بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال العلامة عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الواسطية رابعا: الركن الرابع الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن لله رسلا أرسلهم لإرشاد الخلق في معاشهم ومعادهم. اقتضت حكمة اللطيف الخبير ألا يهمل خلقه، بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، فيجب الإيمان بمن سمى الله منهم في كتابه على التفصيل، والإيمان جملة بأن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يحصي عددهم إلا الله، ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل وعلا. قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وعدد المذكورين في القرآن 25، وهم آدم ونوح وإدريس وصالح وإبراهيم وهود ولوط ويونس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون واليسع وذو الكفل وداود وزكريا وسليمان وإلياس ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. موضوع الرسالة التبشير والتنذير. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحكمة بذلك دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأفضل المرسلين أولو العزم، وهم المذكورون في سورة الشورى. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الآية. وقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأفضل أولياء الله أنبياؤه، وأفضل أنبيائه المرسلون، وأفضل المرسلين أولي العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد والحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأولهم بعثا، ومن حين بعثه الله جعله الفاروق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطنا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أوليائه، بل من خالفه كان من أعدائه وأولياء الشيطان. انتهى. ما يجوز على الرسل وما يجب علينا نحوهم. الواجب علينا نحو الرسل والأشياء الرسل عليه الصلاة والسلام دائما إذا ذكر. الواجب علينا نحو الرسل عليهم الصلاة والسلام والأشياء التي تجوز عليهم والأدلة على صدقهم وما أيدهم الله به. يجب علينا تصديقهم وأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمروا به وبينوه بيانا واضحا شافيا كافيا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية. ويجب علينا الإيمان بأنهم معصومون من الكبائر. أبلغ من الآية ذي في الدلالة قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله حتى تعم جميع الرسل. ما هذه الذي ذكر المؤلف رحمه الله فهي في خطاب هذه الأمة، والآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله واجتناب الطاغوت هذه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله لي. ويجب علينا الإيمان بأنهم معصومون من الكبائر من الكبائر، وأما الصغائر فقد تقع منهم الكتاب والسنة يدلان على ذلك، ولكن لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها، ويجب احترامهم وألا يفرق بينهم. قال لحظة، المحقق عند أهل العلم أن الرسل عليه الصلاة والسلام معصومون من عدة أمور. أول هذه الأمور الخطأ في التبليغ، أنهم ما يقولون على الله ولا في دينه إلا الحق، هذا أهم شيء يتعلق بالرسالة، هم معصومون من الخطأ فيما يبلغون من أمر الدين مطلقا، هذا واحد. ثاني معصومون من الخطأ فيما يبلغون من أمر الدنيا إذا كانوا جازمين شرط القيد، إذا أخبروا عن شيء من أمور الدنيا أو دعوة أو هدوا أو أرشدوا إذا كانوا جازمين. الثالث هم معصومون من كبائر الذنوب، أما جنس الصغائر فإنهم تقع منهم لأنها من باب التأويل، مثل الأكل من الشجرة، أكل آدم عليه السلام من الشجرة، واضح الأمر من النهي، النهي صريح، قال وكل منها رغدا حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة، صريح ولا ما هو صريح؟ صريح. طيب كيف يكون صريح ومع ذلك أكل من الشجرة؟ والكلام في شأن آدم عليه السلام، لأن أكلهما كان بتأويل. إيش التأويل؟ أن الشيطان على الله وإياكم منه قاسمهما، يعني أقسم لهما بالله تعالى إنني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، ولذلك قال في عذرهما باعتذارهما وعزتك وجلالك ما ظننا أن أحدا يقسم بك كاذبا. هذا مثال يعني، ومع ذلك لا يقرون على ذلك، فالله عز وجل نبههم على هذا ولقاهما كلمات قالاها فتاب إلى الله وتاب عليهم. وهكذا قول الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في حق الأسرى يوم بدر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن كونهم تساهلوا مع الأسرى كان في مراعاة الأشياء، منها صلة الرحم، منها التعريف على الإسلام، ومنها كذا ومنها كذا، إنه ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظا، واضح. فهو يكون فعل الصغائر أو الوقوع في الصغائر منهم عليه الصلاة والسلام بتأويل وتحري، إن هذا أقرب شيء للحق. ومثل قول الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يعني هل معقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيء او انه يخشى الناس؟ لا، لكن لانه كان عند اهل الجاهليه وفي اول الاسلام يجوز التبني، وحكم المتبنى مثل الولد للصلب، فلا يجوز للمتبني تزوج امرأة المتبنى. واضح؟ إيه؟ والله تعالى في هذه القصة أراد أن يبطل مسألة التبني، وإن كانت موجودة من قبل لكن في هذه الشريعة لا، ممنوع. إيش الذي أخفاه النبي صلى الله عليه؟ أخفى النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر سيتزوج زوجة متبنى إذا طلقها وانتهت عدته. فكان زيد رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه خلق زينب رضي الله عنها معه. والله تعالى أراد أن يكون هذا التطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم شخصه في هذه الواقع، هو النموذج في إبطال التبني، ويعلم أنه سينتهي الأمر إلى هذا. فكل ما جاء زيد يشتكي زينب قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك. واتق الله، والمعنى إلى حين يحين أجل ذلك ويمضيها الله عز وجل، هذا المعنى. فهذا هو الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بعد حان وقته وإن كان منتظر. والثاني أنه منع النبي صلى الله عليه وسلم الحياء، ومع ذلك لما نزلت الآيات تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، ولهذا استدلت عائشة رضي الله عنها بهذا، قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا ما أوحى الله إليه فقد أعظم الفرية. وقرأت وتخفي في نفسك ما الله مبليه وتخشى الناس والله حق وتخشى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا ذلك على مسامع الناس، مع أنه في شأنه. صار عندنا الأول من الأمور اللي يعصم الله عصم الله منها رسوله عليه الصلاة والسلام هي الخطأ في التبليغ في شأن الدين، والثاني في شأن الدنيا إذا كانوا جازمين، أما إذا كانوا مترددين ما في شيء. رأي رآه مثل ما قال لهم في توبير النخل، تلقيح النخل، ما أظنه ينفع، فتركوا فشيص النخل ما صار ينفع، صارت الحبة ثلاث حبات. فلما راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال إنه رأي رأيت لكم هو واحد. الثالث العيوب المنفرة، العيوب المنفرة اللي تمنع الناس من الجلوس إليهم والإصغاء إليهم، لأنه يكون للناس نوع عذر، ولهذا عافاهم الله من هذا. وما كان من ابتلاء أو شيء فهو يكون عارض مؤقت، مثل إن أيوب عليه السلام أصيب بالمرض وكذا وكذا حتى عافاه الله منه، ومثل إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر يخير إليه إنه يفعل الشيء ولم يفعل، هذا كان أمر عارض ظاهر السبب، لكن ما يدوم ولا يعدي. كذلك من الشرك معصوم من الشرك، وما جاء من قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك أن أشرك بك وأنا لا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. المراد من هذا أحد أمرين: الأول في مثل إبراهيم عليه السلام أنه دعا لنفسه وذريته، في ذريته من ليس بمعصوم، واضح. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم المراد بيان غلظ الشرك وشدة قبحه بغض الله جل وعلا له، لأنه تعدي على حق الله جل وعلا أعظم الحقوق. ففي بيان غلظ شأن الشرك وأنه لا يستهان بيسير فكيف بكثير، ولا هم معصومون، لكن استفاد بيان غلظه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وصرف القلوب صرف قلبي طال، ما يخاف أن يزيغ لأنه موعود أنه ما يزيغ، لكن أنتم احذروا، أنت يا الأمة احذري هذا الشيء، بيان خطورة الشيء. هذه مسألة فيما يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، كان الشيخ أغفلها ما فصلها كما ينبغي. المسألة الثانية أن الرسل عليه الصلاة والسلام بعثوا بعدة مهام، الأولى أنهم بربهم تبارك وتعالى معرفين، يعرفون الناس بربهم جل وعلا، مثل آية الكرسي، مثل الأول الفاتح لرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم خاتم الحشر وأول الحديد. فهم بربهم تعالى معرفين، سورة قل هو الله أحد، هذه المهمة الأولى، لأن التعليم أول. والثاني لحقه مبينين، إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق العباد على الله؟ فهم بربهم تبارك وتعالى معرفين، هذه المهمة الأولى. الثاني تنبني عليها أنهم لحقه سبحانه على عباده مبينين. الثالثة أنهم لأداء حقه تعالى داعين، داعين الأمم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والرابع لمن أطاعهم مبشرين ولمن عصاهم وخالفهم منذرين. والخامسة أنهم أسوة الأمم في العمل بما جاءوا به، لأنه يعني لا يصح العمل إلا إذا كان على هدي المرسل من الرسل عليه الصلاة والسلام بالكيفية، مثل ما أنه لابد أن يكون خالصا من حيث القصد والنية وموافقا للشرع من حيث أصل المشروعية، أن يكون على السنة في الأداء والكيفية، وهذه شروط صحة العمل وقبوله، وهذا معنى الرضا بالله تعالى ربه والإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه الرسول. لا بد يفهم هذا، فلا يصح العمل في الدنيا ولا يقبل ولا يثبت الإنسان في القبر ولا يثبت يوم القيامة إلا بهذا، إذا كان في حياته على هذا ولو آخر لحظة. وهذا مقتضى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو مقتضى الإيمان بكل نبي ورسول أرسله الله عز وجل. صار معنا هذه الأولى إيش؟ بربهم تبارك وتعالى معرفين، ولحقه سبحانه وتعالى مبينين، ولأداء حقه إليه على أحسن الوجوه المستطاع وأكملها داعين، والثالثة أنهم أسوى للأمم في تطبيق ذلك وتحقيقه. واضح؟ الرابعة أنهم في حياتهم شهداء على الأمم، وكنت فيهم شهيدا عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. واضح؟ فهم شهداء على الأمم في الدنيا في حياتهم ويوم القيامة. والخامسة أنهم لمن أطاعه مبشرين. إيه هم اللي بربهم تبارك وتعالى معرفين، ولحقه مبينين، ولأدائه داعين. واضح؟ ولمن أطاعه مبشرين ولمن عصاهم منذرين. والخامس أنهم أسوة في التطبيق لما جاءوا به. والثالث أنهم شهداء على الأمم في حياتي، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز الحكيم. كم صارت هذه؟ طيب السابعة أنهم يحكمون بين الناس فيما اختلفوا فيه، سواء كان الاستشكال أو سوء الفهم أو الخصومة النزاع، فهم يحكمون بين الناس. نزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه مهمات، يعني هذه مهمات الرسل عليه الصلاة والسلام، فهم المرجع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. طيب هذه فيما يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام. طيب فيما يتعلق بالله جل وعلا في هدى عباده إلى أداء حقه، وخطورة معصيته، كيف الله تعالى أقام الحجة عليهم؟ لا بد نفهم هذه السلسلة مهمة جدا، هذه بأمور. الأول أنه سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته وهيأهم قطعا لما خلقوا له، هذا هو الأصل، لأنه ما دام خلقهم لعبادته فهو هيأهم لما خلقوا له. كيف؟ بأمور. الأول أنه انتزعهم، الأول أنه فطرهم سبحانه وتعالى على توحيده في قلوبه، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة جمعة يعني كاملة الخلقة، ثم أنتم تجدعونها، يعني تقطع الإذن ويفعل بكذا ويحدث بكذا وكذا. فهو فطرهم سبحانه وتعالى على توحيده، وهذا إعانة لهم. ولهذا لو ترك المولود وفطرته ما توجه إلا إلى الله جل وعلا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه تعالى ركب فيهم العقول ليش؟ ليختاروا النافع من المعاني، من المقاصد والأقوال والأعمال، ويتركوا الضار منها. وهذا فرق ما بينهم وبين البهائم، فإن البهائم عنده خاصية التفريق بين شيء من النافع والضار من المواد، ولهذا اللي رعى الغنم يعرف أن الغنم يترك شجر من شجر البر ما يأكله أبدا أصلا، وشيء ما يأكله حتى يبس، واضح؟ مثل ما ترون الحنظل والعشر وغيره ما تكل رطبة أبدا، لو تموت البهيمة ما تكل، لكن الآدميين جعل الله تعالى فيهم العقول التي تميز لهم بين النافع والضار من المعاني. هذا من تكميل لهم من إقامة الحجة عليهم. فلذلك إذا صار ما في عقل ما في تكليف، فإذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب. ولهذا عفي عن الخطأ والنسيان وما يستكر عليه، وغير العاقل ما هو مكلف أصلا. فالله تعالى كملهم خلقتهم بالعقول أول شيء، وثاني شيء أودى فيهم فرعا عن هذا الإرادات والقدر، حيث أنهم بالإرادات يختارون وبالقدر يفعلون ويتركون. فإذا فقد الاختيار زال التكليف، وإذا فقد القدرة عفى الله عن هذا. واضح هذا؟ صار عندنا أول شيء إن الله أخذ عليهم العهد وهم في صلب أبيهم آدم واستنطقهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا الأمر الأول، الفطرة أول. ثم هذا الأمر الثاني إنه استخرجهم من صلب أبيهم آدم عليه السلام كالذر واستنطقهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا، حتى ما تقول يوم القيامة كذا وكذا. والثالث نركب فيهم العقول وأودع فيهم الإرادات والقدر. والرابع أنه هدى عقولهم بالشرائع بالوحي، ولهذا سمى الله تعالى وحيه تبصرة، يبصر يبصر البصيرة، لأن البصيرة مثل العين، واضح؟ مثل العين، فالعين قد تكون موجودة لكنها ما تستفيد من بصرها إلا بالنور الحسي، ولا لا؟ فلو كان ما في نور حسي ما استفاده. فهكذا البصيرة الإنسان لابد لها من النور الشرعي، ولا ما تهتدي في الأمور الغيبية، أمور المستقبل، أمور كذا وكذا. فلذلك وصف الله عز وجل وحيه بأنه نور وتبصرة وضياء وهدى، كل هذا. ومن ذلك أنه شفاء لما قد يعترض النفوس من الأمراض، واضح؟ إينا شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، ولذلك النفوس تشفى في هذا، وحظ الأمة على أن تداوي قلوبها بالذكر والوحي، ولا لا؟ إينا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني الغنى والمعازف، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال: والله الذي لا إله غيره إن هذه الآية في الغنى. ثم قال من عند نفسه، وهذا لا شك أنه ما تلقاه عن النبي: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. مرض ولا ما هو مرض؟ مرض. والمرض المعنوية أخطر من الحسية، ولهذا نهى الله عز وجل عن مجالسة الذين يخوضون في آياته. قال: نزلكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزئون فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا حديث غيره، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فذكر بعد الذكرى القوم الظالم. وأخبر عن الذين في قولهم بهم زيغ أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فهذه تجلب الأمراض، الإصغاء إلى شبهات المشبهين، هذا يجلب أمراض القلوب. ومثل ذلك السحر، مثل ذلك الكهانة، ومثل ذلك سوء الظن بالله تعالى ونحو هذا ما نهي عنه، ومثل ذلك التعدي على حقوق الناس، البيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه وكذا، هذه تمرض القلوب وتسبب فيها الحقد والضغينة والحسد، هذه أمراض من أمراض القلوب. فالله تعالى أقام حجته عليهم على المكلفين بهذه الأشياء، ولذلك أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام من أجل أنهم يبلغون الناس، يبينون لهم، يكون أسوة لهم، يعرفونهم ويبين حق الله عليهم، ويدعونهم لعدائه، ويرغبون ويرهبون، ويكونون أسوة للناس في التطبيق، ويكونون حكام شهداء على الناس مدة الحياة، بل يكونون مرجع للناس فيما اختلفوا فيه، وشهداء على الناس مدة الحياة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبذلك قامت حجة الله. وإذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، قال لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. الأخير إن الله عز وجل حجب عنهم قدره علمه سبحانه وتعالى بمآلات الأمور ونهاياتها حتى لا يحتجوا لا يقولون جبرنا، لأنه جعل لهم الاختيار، فإذا فعلوا فهم مختارين قطعا. واضح. والدليل الظاهر على هذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ليش؟ حتى لا يدخل الجنة إلا صابر ومجاهد يريد الجنة ظاهر وباطن، وحتى لا يدخل النار إلا مقتحم مختار آثر هواه على طاعة مولاه وقدم شهوته على شرع الله عز وجل. فبذلك قامت الحجة. ما لهم حق يعتذرون يقولون كتبت علينا يا ربنا، ما دريتم يوم تعملون ما تدرون أنتم عن الكتاب، إنما علمتم بعد نفاذه وقوعه، وأنتم قبل أن ينفذ مختارين صرفي، رفضت الطاعة وارتكبت المعصية قراركم أنتم ولا لا؟ أين؟ فذلك لا تسألون عن القدر السابق أنتم إلا الإيمان به بس، أما الاحتجاج به لا. ولهذا رد الله عليهم لما قال لو شاء الله ما أشركنا ما عبدنا من دونه من شيء، رد الله عليهم قال اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، فرد الله عليهم وابطل حجتهم وقال حجتهم داحضة عند ربهم. فهم حين عملوا سواء الذين عملوا بالطاعة واللي عملوا بالمعصية عملوا بقرار منهم هم وعن علم بالأمر هذا. ولهذا الجاهل يعذر والمكره يعذر والناس يعذر، لكنهم قرروا نفسهم ونفذوا، فما لهم حجة على الله عز وجل. ولما قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، رد الله عليهم أنتم مكلفون ومرزقون ليش ما تطعمون ليش ما تواسوا، لو أراد الله يطعمه أطعمه، لكن أراد أن يبتليكم أنتم. ولهذا علق الحسن البصري رحمه الله تعليقا لطيفا على قصة الأعمى والأبرص والأكرى، فقال إن الله ليبتلي أهل البيت بالسائل ليس من الجن ولا من الإنس، اختبار يعني منين؟ من الملائكة، مثل ما جاء الملك بصورة هذا. أول شيء جاء بصورة فقير وقالوا أنا محتاج كذا كذا كذا، ولما أبوا على الأبرص والأقرع قال لم تكونوا كذا نفس الصورة. هذا ابتلاء، إن الله لا يبتلي أهل البيت بالسائل ليس من الجن ولا من الإنس يعني من الملائكة، حتى يقع الاختبار وتبين الاختيار، وأن أهل الجنة أهل للجنة وأن أهل النار أهل للنار، والنتيجة أنه من وفقه الله لعمل أهل الجنة فبفضله ورحمته جعل الله وإياكم موفقين، ومن كان من أهل النار فبعدل الله وحكمته عاذنا الله وإياكم من الحلال. ما ظلمه الله. ليش؟ لأن كل المقدمات حاصلة، ما له حجة عند الله. ومثل هذا قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، فمن مات دون البلوغ أو من مات وهو غير عاقل أو من مات ولم تبلغه الحجة الرسالية، هذا لا يؤاخذ على فعله في الدنيا. واضح؟ طيب كم هم الأصناف حوله؟ كم هم الأصناف حوله؟ الأول الصغير. طيب الصغير مقطوع بأنه من أهل الجنة، فأولاد المسلمين وأولاد المشركين في كفالة إبراهيم. واضح؟ أولاد المشركين على الراجح. أي هذا المقاطع يعني، هذا الأول. طيب الثاني منه مجنون. المجنون ما عنده عقل، غير مكلف. واضح؟ فهذا حكم حكم الأطفال لأنه فاقد الإرادة والاختيار. طيب الثالث الجاهل الذي لم تبلغ الحجة الرسالية، الصحيح فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة فيخرج لهم عنق من النار يقال ادخلوا، فمن دخله وجده الجنة ومن لم يدخله صار منها النار، لأن لهم اختيار فيمتحنون، لكنهم ما عندهم هدى على ضوءه يختارون. هذه من دقائق المسائل. فهمنا؟ جزاك الله. مثل ما سبق أن قلت لكم، ترى الدروس والقراءة الكتب ما هو منه يراد منها حل الكتاب فقط قراءة من أوله، يراد منها التنبيهات على دقيق المسائل وعلى مهمات الأحكام وعلى الترجيح وجه الرجحان. ولذا قالوا من كان دليله كتاب كان خطأ أكثر من صواب. قال الشافعي رحمه الله: أخشى ما أخشى تشيخ الصحيفة. أنهينا بحث الرسل؟ لا. وش باقي؟ كم مسألة ولا مسألتين؟ خلاص سكر التوحيد بارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم نبي نرسل لكم إن شاء الله فائدة استدلال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لمذهب أهل السنة والجماعة في الرد على من قال بفناء النار. والله انت وعدتنا فيها. ايه عند عبد الرحمن تنشر اليوم شيخ، جيده وجميله جدا جدا وادله قويه. جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب. صحيح المسيب بالفتح. بالفتح نعم. السلام عليكم. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا آخر ما قال. أحسن الله إليك. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قلت أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين جلب النفع ودفع الضر، فإن سبب نزول الآية هو موت أبي طالب. جلب النفع ودفع الضر. نعم أحسن الله إليكم. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين جلب النفع ودفع الضر، فإن سبب نزول الآية هو موت أبي طالب. نزولي سبب مضاف ونزول مضاف. فإن سبب نزول الآية هو موت أبي طالب، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم حارصا. نعم أحسن الله إليكم. حرص على ما ينفع. نعم أحسن الله إليكم. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته عند الموت فلم يتيسر له ذلك، وذكر الله تعالى أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته لقرابته ونصرته، وبهذا يتبين أعظم بيان وأوضح برهان أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، وأن الأمر كله بيد الله، فبطل بذلك دعاء من يدعونه صلى الله عليه وسلم من دون الله أو معه أو الاستغاثة به أو طلب شفاعته منه بعد موته. وإذا لأنه في حياته صلى الله عليه وسلم ما استطاع لا هداية عمه أبي طالب، ولم يأذن الله تعالى له بالاستغفار لأمه أقرب الناس له، دل على أنه لا يملك شيء، عبد لله جل وعلا مأمور. نعم. فبطل بذلك دعاء من يدعونه صلى الله عليه وسلم من دون الله أو معه أو الاستغاثة به أو طلب شفاعته منه بعد موته. وإذا كان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وخليل الحق، فدعوة غيره والاستغاثة به والاستشفاع به أولى بالبطلان. الفائدة الثانية الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والإلهام لقبول الحق، وهو شرح الصدر لقبول الحق والإيمان وإيثاره على غيره، فإن هذه لله تعالى قد استأثر الله بها لقوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقوله إن عليك إلا البلاغ. وأما هداية البيان والإرشاد والدلالة فإنها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الفائدة الثالثة يعني هداية القبول للحق هذه من اختصاص الله جل وعلا، مثل الهداية للتوبة، الله تعالى هو الذي يشرح صدر العبد العاصي للتوبة، ولذلك تسأل الله أنت أن يتوب عليك، يتوب عليك بأمرين: أول شيء يشرح صدرك للتوبة النصوح، وثانيا يتقبلها منك ويرتب عليها ثوابها. نفس الشيء، واضح هذا؟ إيه، لابد نفهم هذا. وفي هذه القصة، قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب في آخر لحظاته، الحرص على الدعوة وهداية الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طالما تردد على أبي طالب يدعوه في عدة مناسبات، لكن هذه من آخر اللحظات، واضح؟ فأنت إذا أنك أردت أن تهدي أو تدعو أحد لخير وقد سبق أنك دعوته ولم يستجب لك، لا تيأس، لا تيأس. ليش؟ لأمرين: الأمر الأول أن الهداية لها أجل، مثل الرزق، لا يمكن يجي الرزق إلا بأجله، فالهداية نفس الشيء، رزق هداية الرزق القلوب ولا لا؟ هنا فلها أجل، ولذلك من الصحابة من تأخر إسلامه إلى آخر شيء. فاعلم هذا أنت، لأنك أنت عليك أنك تدعو وتهدي وتستعين الله جل وعلا على هداية الخلق، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأنك تباشر الدعوة تصديقا لضراعتك ومحبتك لهداية الخلق. وإذا لم يمن الله عز وجل بها لا تنزعج، لأن الله له حكمة، له حكم، فلها حين ولها أجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء لأبي طالب يدعو، كان أبو طالب معه عقله، لأنه يعني لو غرغر ما نفعت الدعوة ولا نفعت في التوبة. ليش؟ لأنه فاقد الاختيار، إذا فقد الاختيار ما تفيد، أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أما إذا غرغر خلاص فقد الاختيار، ولهذا لم تنفع فرعون، لأنه لما أنه أيقن بالغرق هو فاقد مضطر، يعني مضطر ما في فائدة هذا، ومع ذلك هو مضطر متكبر، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما سمى الله تعالى، شوف الشكاء، نسأل الله العافية. من ذكر أسماء الله تعالى التلذذ بها والأنس بها والتدبر لمعانيها، فأسماء الكمال والجمال الواحد يتلذذ ويرغب ويحب وكذا كذا، وأسماء الجلال والعظمة يخاف يرهب حتى تستحضر هالمعاني، وهو لم يأتي لا بهذا ولا ذاك، مثل الذي آمن بابن إسرائيل. شوف كيف الغرور والجفا والكبر، نسأل الله العافية. والفائدة الثالثة من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم هنا الاعتبار بشؤم رقة السوء. فأبو طالب عنده شخصان، ها، أبو جهل لعنه الله وعبد الله بن أبي أمية. فعبد الله بن أبي أمية هداه الله فيما بعد، أبو جهل هلك على كفره. فهذان صد أبي طالب أنه يقول لا إله إلا الله. إيش الأسلوب اللي جاء به؟ أسلوب ساحر وخطير في أحرج اللحظات. قال له: يا أبا طالب، أنت سيد أهل الوادي وشيخ قريش، واللي يعرف عن كذا وكذا وكذا، وتجبن عند الموت فتقول لا إله إلا ترضي بها محمد؟ حمله على العزة بالإثم. ولذلك قال معتذر للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني يعني أعيب أسلافي كذا لأقررت بها عينيك. وصرح بأنه علم من عبد المطلب، لكن الراوي من أدبه ما قال أنه أنا علم من عبد المطلب حكى، لا قال أنه قال هو علم من عبد المطلب البعيد. هذا من الأدب، لأن الإنسان يخشى أن يقذف في قلب شيء من الشيطان في حال هذا الكلام ذا. إيه؟ فلا يتفوه بهذا الكلام الخطير. فالمقصود أنه لما أن النبي جاء لأبي طالب ودعاه إلى قول لا إله إلا الله في آخر اللحظات، كان في عقله وعنده اختيار، ولهذا قرره بعد رويه وأنات وأخذت العزة بالإثم، اختاره. وهذا دليل على خطر رفقة السوء، وأنهم يدخلون عليه من أضعف الأبواب من العواطف، من جهة العواطف. مثل اللي يجي اللي معدد من الزوجات ويعرف الزوجة اللي يحبها، يقول زوجتك كلها ترى مسكينة بعض ضعيفة، وترى فيها خرق ما تحسن التصرف، برا بشيء بسيط يجي من هذا. وأنا رأيت وصية أحد يقول فلانة حبيبة قلبي لها كذا كذا، لأن عنده بطانة. وهذا مثل قصة أبو جهل عبد الله بن أبي أمية مع أبي طالب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله تعالى 60 سنة ثم يجور في وصيته فيدخل النار. أخطر شيء الخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فكيف أثر على أبي طالب أنه يصرح تصريح أن علم ما في احتمال ولا شيء، هو علم خشي أن تعيبه قريش بعد موته، وأن يقال أنه جزع عند الموت ما استطاع يتحمل الموت، مو بطل، هذا انكشف في آخر اللحظات. وهذا اللي يفعلونه نسأل الله العافية، اللي ينتحرون، إن تأخذهم العزة بالإثم فيجنون على أنفسهم لإثبات موقف من المواقف فقط، لكن ما فكرش بعد هذا لجهله أو لفجوره. يكرر قرار خطير وتصرف خطير جدا. هذا من شؤم بطالة السوء. نعم. أحسن الله عليكم. الفائدة الثالثة: ملة عبد المطلب هي الشرك بالله تعالى بعبادة الأوثان والأصنام، وجعلها آلهة مع الله، وجعلها وصفت الملة وجعلها آلهة مع الأصنام. وإن جئت بالجر عطفت على الجر المجرور صار جعلها. نعم. أحسن الله عليكم. ملة عبد المطلب هي الشرك بالله تعالى بعبادة الأوثان والأصنام وجعلها آلهة مع الله. فإن قريشا وغيرهم كانوا في جاهليتهم يعبدون الأوثان كالعزى واللات ومنى، ولما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله، قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أخرج الكلام في صيغة الاستفهام مبالغة في الإنكار ولعظمة هذه الحجة في قلوب الظالمين. والتعصب للأسلاف. نعم. أحسن الله إليكم. ولعظمة هذه الحجة في قلوب الظالمين. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم. أحسن الله إليكم. ولذلك اكتفيا بها في المجادلة. شوف الاختصار، يعني الاختصار من المقام لا يحتمل، اختصرا جدا أترغب منهم. وفي هذا عبرة أن أبا جهل عبد الله بن أبي أمية إنذاك يعرفان أن ملة عبد المطلب ضد التوحيد، يعرفان حقيقة التوحيد، فهم أفهم، هما أفهم من الخرافيين الذين ينتسبون للإسلام، وأظهر ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ابن المرسلين التوحيد، أظهر من الشمس في نحل الظاهرة، لكن عميت بصائر القوم لتعصبهم للأسلاف ولحسدهم للداعي ولإيثار الدنيا وغير ذلك. فهم يعرفون حقيقة الملة الحنيفية لكن لا يريدونها، ولذلك خلع أحد أصحاب أبي جهل به مرة وقال له: أنت في أمر من مرية محمد، من محمد مرية، في مرية من أمر محمد، يوم تنازع وترد عليه دعوته، يعني تدري أنه الصادق الأمين، كيف كذا؟ بين مصر، قال إنه تنافسنا حنا وبني هاشم كذا وكذا، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وكذا حتى كنا كفر سيرهان، فقالوا منا نبي، فلين نبي بنو مخزوم منين لهم نبي؟ فالحسد حسد من عندي وزم عندي، ما تبين مثل اليهود الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون حسدا ليش يكون من أبناء إسماعيل مهم من أبناء إسحاق؟ لأنهم عندهم خطأ تاريخهم إن الذبيح هو إسحاق هو إسماعيل، لأن عندهم تحريف إنه بكرة، وعندهم إن إسحاق هو البكر. ليش؟ لأنه بكر سارة، واضح؟ عندهم لبس، ولا هم ما هاجروا أصلا من العراق والشام واليمن وكذا للحجاز إلا لتحري بعثة نبي زمانه على أنه من بني إسحاق، فلما صار بني إسماعيل كفروا، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ما عندهم شك فيه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من إذن كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فكيف يكون أهل الشرك والجاهلية أفقه في معنى التوحيد ممن ينتسب للإسلام ويقرأ القرآن ويسمع الحديث ويقرأ كلام أهل العلم المتقدمين؟ كيف؟ عجيب هذا يعني. لكنه عمل بصائر للتعصب للأسلاف من الآباء والأجداد وأصحاب الطرق والشيوخ وغير ذلك. نعم. أحسن الله. ولذلك اكتفيا بها في المجادلة، فذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون. فهمهما أيضا لأسلوب الدعوة أن الوقت ضيق وحرج، ما أكثر عليه الكلام، كلمة واحدة: أترغب مثل نطر في هذه اللحظة تود الدنيا أترغب مثل نطر؟ بس ما في غير، ما طولوا وشرحوا وجابوا أمثلة وكذا، لا ما يستسع المقام، هذا من فكر الدعوة، لكن الشرك دعوة الشرك. فالداعي للحق أولى أن يكون يعرف الأولويات ويعرف الاختصار ويعرف إعطاء الزبد زبد الكلام المقامات الضيقة. نعم أحسن عليكم. فذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين لرد الحق وهي تقليد الآباء والكبراء والأسلاف. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. على ملة وعلى طريقة. انتهى الباب. انتهى الباب. نعم. انتهى الباب. نعم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل ذنب وكذب. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين والحاضرين والوالدين ولجميع المسلمين. صن الكتاب ولا تجعله منديلا ولا يكن صونه للدرس تعطيلا، وسل فقيهك فيما تشك به فربما كنت بعد اليوم مسؤولا. وراك تصفط غلاف كتاب. أحسن الله لك. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، وش يسمى التقديم هذا؟ قول الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. دعاء. ها؟ دعاء. إيه، وش يسمى عند أهل العلم؟ براعة الاستهلال البداية، يعني أن تكون لطيفة تدل على شفقة المعلم على المتعلم وحنيته له وحرصه على أن يقبل منه ما يوجهه بشأنه. اعلم أرشدك الله لطاعته. أحسن الله عليك. جاء بأمرين: الأول قوله اعلم تلقى عند يؤتى بها عند إلقاء الأمر المهم، وهم شيء التوحيد، لاستدعاء ذهن المتلقي إلى حسن تلقيه وفهمه واستيعابه، أخذ من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وثانيا أنه الشيخ دعا لطالب العلم متلقي عنه سماعا أو قراءة أو كتابة أو شيء بقوله: أرشدك الله لطاعته، والمعنى: وفقك الله لطاعته، أنك تنتفع بعلمك تعمل به وتهدي إليه تصبر على ذلك. طيب، أن الحنيفية ملة إبراهيم، وش علاقة الحنيفية هنا؟ ليش جابها شيخنا؟ لأن الحنيفية هي الملة الحقة، واضح؟ وهي مضافة إلى إبراهيم، وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم وتعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأراد يقول لك: اعلم، اعرف ان الحنيفيه الموصوفه او المله الموصوف بانها الحنيفيه والمضافه الى ابراهيم، ان مله ابراهيم لها حقيقه. فما حقيقتها؟ عباده الله. لا بد تعرف حقيقتها حتى تلتزم بها. كيف أن تتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم ابراهيم عليها وانت ما تعرف حقيقتها؟ عرفها. فهي التوحيد، فهي التوحيد إفراد الله جعلنا تعالى باسمه ووصفه وفعله وحقه وتزيه النقائص والعيوب والمماثلة لخلقه وإخلاص العبادة له تعالى والبراءة من كل معبود وعابد، كل معبود سواه وعابد لغير الله، هي فيها توحيد ولا براء، توالي الموحدين ستتبرى من المشركين. واضح؟ فيبين لك الحين على هذا الجواب، اعلم رحم ارشدك الله تعالى ان حنيفيه مله ابراهيم امران، امران لا ثالثه. الاول ان تعبد الله تعالى وحده والمعنى بما شرع على الوجه الذي شرع مخلصا له الدين، مخلصا له العباده، هذا الامر الاول. وهذا لا يتاتى الا بالامر الثاني وهي البراءه من الشرك والشركاء والمشركين، ما تقرهم على ما هم عليه ولا تجالسهم وهم على هذا ولا تسكت عن بيان الحق اللي أنت عليه في مقابلة ما يفعلون، بل تصرح إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم، إن كنت في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا وتكون من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ففعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يذهب بخير فلا راد لفضله يصيب من يشاء من عباده. انظر كيف التصريح وضوح جدا. حقيقته أمران، الأول أن تعبد الله تعالى وحده بما شرع وعن وجه الذي شرع مخلصا له الدين، والثاني ضروري متصل ما هو منفصل، أن تبرأ تعلن البراءة في قلبك تضمرها بقلبك وتعلنها بلسانك وتبتعد عن الشرك والشركاء والمشركين بجوارحك، ما تشابههم ولا تقلدهم ولا تجالسهم وهم على ذلك، حقيقته أمره تعبد الله تعالى وحده بما شرع على وجه الشرع مخلصا له الدين، ولا يتأتى ذلك إلا بالبراءة من الشرك الفعل والقصد والشركاء المدعوين والمشركين الداعين، داعين غير الله، وتعلن هذا وتفارقهم، اعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، قال لا يقبل الله من مسلم عمل حتى يزايل المشركين، يعني إذا قدر فرقه، قال لا تراعى ناراهما، لو كانوا في برية في سفر ما يكون المسلم والمشرك متجاورين وهم على هذا بعيد حتى ما يرى أحدهم نرى الثاني من شدة المفارقة. ولهذا اعتزل إبراهيم أقرب الناس إليه وهاجر إلى ربه، لما أقام الحج عليه خلاص اعتزل وراح خلق فرارا بدينه من الفتن، لأنه قد تعرض عليه الشبهة وتفتنه، وهذا تشريع للأمة، لا هم يخاف عليهم معصوم. نعم أحسن الله عليك. قلتم حفظكم الله فائدة في معنى الحنف والحنيفية، الحنف لغة الميل، وشرعا هو الميل عن قصد، هو الميل عن قصد على طريق الاستقامة بلزوم التوحيد وترك الشرك والبراءة منه ومن أهله، يعني الميل للحق، الميل قصدا للحق، طيب إذن الملة الحنيفية هي الميل للتوحيد، واضح؟ التوحيد قصدا يعني اختيار تصميم وجزم وبكل ما يلزم لذلك. طيب كيف توصف بأنها الحنيفية وهي المائلة؟ كيف تكون حنيفية وهي مائلة؟ لأنها ما هي مائلة عن، مائلة على طريق الاستقامة. واضح هذا الأمر الأول. والثاني أنها في النظر لأول وهلة، لقصير النظر لأول وهلة صارت حنيفية بهذا الاعتبار مائلة. والحنف أصله ميل الرجل القدم، أن تكون مائلة اليمين واليسار، وسمي الأحنف أحنف لهذا الحنف بن قيس. كيف تكون إنها ملة مستقيمة وهي يقال عنها الحنيفية المائلة؟ وأصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالملة العوجاء. وش نخوة أئمة التوحيد الدعوة أمراء الدعوة؟ إنها العوجة، الملة الحنيفية يعني. ما هي بتراها نشوذة انتقاد، ترى عقيدة، إحنا العوجة. لأنه جاء في الأثر حديث بعثت بالملة العوجة المعوجة قصدا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. قال: وقليل من عبادي الشكور. وقال: وقليل ما هم. قال: وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. واضح؟ صار اللي على الملة الحنيفية حقه كأنه هو المعوج عن الناس، لأن الجمهور رايح للنار. أي هذا؟ لأن الجمهور رايح للنار، وهذا المعوج رايح للجنة. صار في نظرهم انه ما هو بذكي ولا هو فطن ولا شيء، انه غبي كذا وشاذ تشدد وتزمت كذا، وهو اللي على الحق وهو السعيد. يا الله وياكم السعيد. هذا هو في حنيفية قاصدة قصدا، لأنه هو الحق. الميل للتوحيد لأنه هو الحق عن الشرك، ولا يكفي بالبراءة من الشرك والشركاء والمشركين والتصريح بهذا واللوازم يتلزم على هذا، حتى المحاربة العداوة والبغضاء والمحاربة والقتال دعوة للتوحيد ودفاعا عنه. الشيخ يعرفك على الملة الحنيفية الموسومة بأنها الحنيفية، ومنسوبة بأنها ملة إبراهيم اشتهر بها لأنه والى وعاد عليها، كأن الملة قبل إبراهيم الموالاة والعداوة خفيفة عندهم مشروع عندهم. ولهذا امرأة لوط كافرة وامرأة نوح كافرة، واضح؟ قال تعالى: فخانتاهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خانتاهما في عرض، خانتاهما في الدين يعني. قال: ما خانت امرأة نبي قط. تصحيح المفهوم اللي يبدو لأول وهلة. قال: ما بغت امرأة نبي قط. خانتاهما يعني في الدين، تدلان أعداءهما عليهما وعلى من اتبعهما حتى يؤذونهم، وهي اللي دعت أساطين قوم لوط إلى أضيافه الذين جاءوا في صورة شباب مرد حسان تغريهم بالفاحش. هذا خيانة. أما خيانة عرض لا، بغي لا، ما بغت امرأة نبي قبل هذه دي هذا ما تصير. فهمنا؟ طيب أقرأ أعد اعلم أرشدك الله تعالى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ما دخلت عليه في تأويل مصدر أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله تعالى وحده كذا. نعم أحسن الله لك. وذلك أمر الله جميع الناس، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلتم حفظكم الله فائدة في معنى الحنف والحنيفية. الحنف أحسن الله عليكم. والحنيفية، الحنف لغة الميل، وشرعا هو الميل عن قصد على طريق الاستقامة بلزوم التوحيد وترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. ولما كان أكثر الناس على الضلال صار الذي على التوحيد كأنه مائل عنهم، فصار حنيفا لاستقامته على التوحيد. فالحق أنهم هم الذين مالوا عن فطرة الله التي فطر الناس عليها والشريعة التي هداهم إليها. فالحنيفية ملة إبراهيم يجمعها أمران. الحنيفية ملة إبراهيم. نعم أحسن الله عليك. فالحنيفية ملة إبراهيم يجمعها أمران: الأول أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين بما شرع مخلصا له العبادة وعلى الوجه الذي شرع. الثاني أن تبرأ من الشرك والمشركين الداعين والشركاء المدعوين، لا تقرهم ولا تجالسهم على ذلك. والعبادة لغة هي الذل والانقياد والتطامن والخضوع. والعبادة شرعا تعرف أو تعرف بأحد اعتبارين. تعرف أحسن الله عليك. تعرف بأحد اعتبارين: باعتبار العابد فهي كمال الذل مع كمال الحب الذي ينشأ عنهما الخضوع والانقياد الاختياري لامتثال أوامر الله تعالى حبا له ورغبة في ثوابه واجتناب نواهيه عز وجل هيبة وتعظيما له سبحانه وحذرا من عقابه. وباعتبار المتعبد به فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنها تؤدى لله تعالى على وجه المحبة والانقياد والذل لله تعالى رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه. فيخاف العبد ربه لما يعلم من عظمة شأنه وعجز سلطانه، ويحبه لما يعلم من غناه وكرمه وأفضاله وإحسانه. وبهذا يصير الإنسان عابدا لله تعالى، أي منقادا له اختيارا امتثال أوامره رغبة في ثوابه واجتناب نواهيه رهبة من عقابه. وتسمى العبادة توحيد، وتسمى العبادة توحيدا لأنه يقصد بها العبادة توحيدا. نعم أحسن الله عليك. وتسمى العبادة توحيدا لأنه يقصد بها الله وحده، ولا يتوجه بشيء منها إلى أحد سواه كائنا من كان. أما العبادة الكونية فهي الخضوع القصري لأمر الله في الكون، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، وحقيقتها نفوذ مراد الله تعالى وأقداره فيهم وجريان أحكامه عليهم وصيرورتهم إلى ما حده لهم وجههم كونا إليه. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. قلتم حفظكم الله فائدة في التوحيد: التوحيد لغة مصدر وحد الشيء يوحده توحيدا، أي جعل الشيء واحدا وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، فإن النفي وحده ليس توحيدا، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. والتوحيد اصطلاحا هو إفراد الله تعالى فيما هو مختص به من فعله وملكه ووصفه وحقه. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإنما عرف الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد هنا بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة، لأن هذا النوع من أنواع التوحيد هو زبدة الرسالات الإلهية وخلاصة الكتب السماوية وحق الله على العباد، وهو الذي حدث فيه اللبس ووقعت فيه الخصومة بين المرسلين والمكذبين، فوقعت فيه المناظرات وتوالت عليه الآيات وتنوعت في الدلالة عليه البراهين والدلائل القاطعات، ووجب من أجله الجهاد، وتميز بحسب إخلاصه أو الشرك به صالح العباد من أهل الشرك والإلحاد، والمتقون من الفجار، وأهل الجنة من أهل النار. وإنما يمهد له ويستدل عليه بذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، اللذين هما توحيد الله تعالى بالفعل من الخلق والملك والتدبير والوصف، أي أنه تعالى ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لإقرار المشركين بجنس هذين النوعين من التوحيد في الجملة، لتقريرهم بما أقروا به ومطالبتهم بلازمه، وهو أن يقر الله تعالى بالانفراد بالألوهية واستحقاق العبادة، ويخلصوا له الدعاء والعبادة، ليتجلى لهم وجوب عبادة الله وحده وبطلان عبادة غيره. والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان: أولا توحيد في العلم والاعتقاد، وهو إثبات حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قدره وقضائه وحكمته في شرعه وأفعاله وفضله وعدله في جزائه، وكماله في أسمائه وصفاته وتنزهه عن النقائص والعيوب ومماثلة مخلوقاته. وهذا التوحيد مقر به في الجملة من عامة الأمم. ثانيا توحيد في القول والقصد أو في الطلب والإرادة، وهو الإقرار والاعتقاد بتفرد الله تعالى بالإلهية واستحقاق العبادة وإخلاص العباد له وحده، والكفر والبراءة مما يعبد من دونه وممن عبد سواه. فهذا التوحيد هو حق الله على عباده، وهو أول ما أمر الله به في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل والأمم المكذبة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طيب، تعريف العبادة إيش؟ تعريفين ذكرت حفظك الله. طيب، وش الفرق بينهم؟ كمال المحبة مع كمال الذل، والتعريف الثاني اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه. أي أكثر استعمال؟ الثاني متعبد به. التعريف الأول هو محل عناية أئمة السنة، كمال الحب مع كمال الذل والخضوع والانقياد. التعريف الثاني هو اهتمام عامة الفقهاء، يعني مركزون على نفس الأفعال، أحكام الأفعال العملية والقولية. عرفتم؟ إيه، باعتبار المتعبد به، ولكن العناية ينبغي أن تكون باعتبار إيش؟ العابد نفسه، وش اللي عليه لله عز وجل، هذا أهم شيء. باعتبار عمل قلبه، هذا هو، إنه هو يصير عنده علم بالتوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، يصير عنده إقرار بالتوحيد، يصير عنده عمل قلبي ويفصح عن هذا بلسانه ويحقق بجواره، على أن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا يقال أن التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات يعني بشأن الله تعالى، والثاني توحيد في القصد والطلب يعني في الإرادة والقول والعمل. بارك السلام عليكم. أذناك معك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف وفقنا الله وإياه: فالوصف الأول هو رب العالمين، لبيان ما هو الموجب للحمد وهو الإيجاد والتربية. والثاني والثالث الرحمن الرحيم، للدلالة على أنه متفضل بذلك، مختار فيه، ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضت به سوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. لا قضت به سوابق الأعمال ولا أوجبه عليه الخلق، معتزل ويجب على الله كذا ويجب كذا. نعم. السلام عليكم. والرابع لتحقيق الاختصاص، فإنه لا يقبل الشركة فيه. الشركة. لا أحسن عليكم. فإنه لا يقبل الشركة فيه، وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين. انتهى. وإن شئت المزيد على هذا ولم تكتفي بما ذكرناه من التمثيل بالبسملة وما فيها من الأبحاث، فنتكلم على فاتحة الكتاب بما قاله أهل العلم والتأويل لينتفع بذلك من وقف على كتابنا. فاعلم أن الحمد على ما أفاده بعض المحققين ذكر محاسن المحمود على وجه الثناء عليه بها مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يحمده من أعرض عن محبته والخضوع له أو جعل له شريكا في ذلك، ولا يرضى عنه من أعد غيره لحاجته وفاقته واستغاث به في شف عناية أئمة الدعوة رحمه الله بتقرير التوحيد. هذا عناية تقرير التوحيد. نعم. واستغاث به في شدته وضرورته، لأنه ما حمد الله، له حمد الله حقيقة ما التفت إلى غير الله جل وعلا، لكن ما عنده ثقة بالله ليدعو غير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله. نعم. السلام عليكم. وهذا الحد أتم معنى هذا أنه ما أحب الله تعالى الحب اللائق به، بل التفت قلبه لمن يرجوه من الخلق. واضح؟ خطير. نعم. وهذا الحد أتم وأكمل من تعريف بعضهم له بأنه اصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لوجوه لا تخفى على الذكي، فلا نطيل بذكرها. نعم. لكونه منعما، يعني قالوا كذا أن الحمد هو الثناء على المنعم لكونه منعما، أي ما هو لكونه إلها متصف بصفات الكمال من مثل العظمة والجلال وكذا، فلا أدوا حق الإلهية ولا أدوا العبادة نفسها اللي هي الحب والاغتباط بطاعته وهي الهداية إلى حقه وكذا وكذا، والاعتراف بفضله ومنته جافين إلى آخر حد. نعم. وإذا كانت الألف واللام فيه للاستغراق وعموم الأفراد كما هو الراجح فجميع أوصاف الكمال ونعوت الجلال ونعوت الجلال والجمال التي يحمد من قامت به. نعوت الجلال مثل الله الكبير العظيم الجبار القهار القوي نحو هذا. والجمال مثل الرؤوف البر الرحيم الذي يحب عباده والذي يفرح بتوبة العبد والذي كذا. نعم. التي يحمد من قامت به ثابت لله أكملها لكمال صفاته وكثرتها. ولهذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، وبها يستدل على إلهيته وأنه الإله الحق. ولذلك يستدل الله تعالى على بطلان إلهية ما سواه بفقد صفات الكمال التي يستحق بها أن يعبد ويعظم ويقصد وحده، كما قال عن خليله في مخاطبته لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال في عباد العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فجعل نفي صفات الكمال موجبا لبطلان إلهيته وعبادته، وهذا يعرف بالفطر والعقول. فهذه ثلاثة مواضع في أول كلمة من كتاب الله دلت على بطلان دعاء غيره وعبادته والاستعانة بسواه، يعني دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الله عز وجل بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الله في أسماء وصفاته وكماله وتنزه عن النقص والعيب والخلقات، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الله عز وجل بإفراده بالإلهية والعبادة. نعم. صلى الله عليكم. والعبد وإن علت درجته وارتفعت رتبته فهو فقير إلى بارئه وفاطره، لا نسبة لقدرته وعلمه وحكمته وفضله وكرمه وحياته إلى ما اتصف به خالقه وإلهه الحق من صفات الكمال ونعوت الجلال. مهما كان يعني عليه من السداد في الرأي والحكمة والفصاحة والكرم والجود والقوة، هو هذا الله اللي معطيه، ومعطي الشيء أحق به وهو أكمل فيه، فكيفه لا يساوي عشر معشار الذرة من ما يستحق الله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وأما سبحانه وتعالى. نعم. وأما اسمه الله فهو دال على الإلهية المتضمنة لسائر صفات الإلهية والكمال، مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال بالوضع والمطابقة على كونه مألوها معبودا، تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، بخلاف من أله سواه ممن لا يستحق الإلهية. ألها أو ألها يجوز هذا وهذا. نعم. ولم يخرج عن رتبة العبودية، وصار مفزعه في الحوائج والنوائب إليه واعتماده في المهمات والملمات عليه. فمن كان هكذا كعباد الملائكة والأنبياء والصالحين فلم يعطي هذا الاسم الشريف حقه من العبودية وإفراد الله بالإلهية. وأما الرب فهو دال على ربوبيته لجميع مخلوقاته، وكمال الربوبية هو بما اتصف به من صفات الكمال كقدرته وعلمه ورحمته وقيوميته، وهو يربي عباده بالخلق والتدبير والملك، وهو من أكبر الأدلة وأوضحها وأجلاها على وجوب عبادته تعالى. ويربيهم بالعلم النافع والإيمان الصحيح والعمل الصالح والقول السديد والخلق الحميد، ترك ما ينافي ذلك أو ينقص كماله الواجب أو يقدح فيه أو يضعفه، فيؤهلهم سبحانه وتعالى شيء بعد شيء حتى يبلغ الكمال. ولهذا الذي وازنوا بين الملائكة وصالح المكلفين المفاضلة ما غفلوا عنها، قالوا إن الملائكة أفضل باعتبار كمال البداية، والمكلفين صالحهم أفضل باعتبار كمال النهاية. واضح؟ إيه، لأنهم شافوا أن هذا له اعتبار ما يمكن. فآدم عليه السلام دخوله للجنة بعد وفاته أكمل دخوله الجنة بعد خلقته، لأنه ابتلي ونجح، اختبر ونجح، ويوم يدخل جنة ولا ما اختبر. ولهذا حصل عنده في أول الأمر الخلق. ومن هذا أن المحققين يفضلون المسلمات الصالحات على الحور العين في الخلقة والجمال والكمال وكذا، لأنهن بعد عبادة. واضح؟ ويدلك على ذا يعني أن الحور العين معهن بمثابة الوصائف والخدم، ويدلك على هذا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن أزواجه في الآخر عينا. ها؟ هكذا فصار كمال النهاية. ولما فاضلوا بين الصديقة خديجة بنت خويلد والصديقة عائشة رضي الله عن الجميع، قالوا أن الصديق أن فضل خديجة باعتبار أول الأمر، وفضل عائشة باعتبار آخر الأمر، لأن حفظت من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وعملت وأفتت وناظرت وردت وأقرت الصواب وكذا كذا، صارت مرجع شرعي من كبار المراجع. ولهذا الصحابة إذا اختلفوا بشيء يرجعوا له. إيه. واضح؟ إيه، ما جعلوه التفضيل المطلق، هذا من الفكر من الحيطة. واضح؟ ولا لو ما يدل على فضل خديجة رضي الله عنها على عائشة إلا أن الله تعالى أقرأها السلام، وعائشة جبريل أقرأها السلام، فرق ولا ما في فرق؟ أي فرق. وأن خديجة رضي الله عنها بشرت بقصر في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخر فيه ولا وصل، وعائشة ما حصل لها. واضح؟ لكنها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة من أزواجه، ولا كان جبرائيل عليه السلام يأتيه إلا في بيتها فقط. فهذا في مزيد عناية، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد على بيتها أكثر حتى يأتي جبريل، ما هم مشان العلاقة الخاصة، لا مشان جبريل. ولهذا في المرض، مرض النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه، كان يقول أين أنا الليلة، أين أنا، استبطئ بيت عائشة ما يبي ينقطع عن الملك، ما هم محاباة لها حكم. نعم سلام الله عليكم. وأن إلهية ما سواه وعبادة غيره أبطل الباطل وأضل الضلال، ولهذا يستدل على إلهيته تعالى ولهذا يستدل على إلهيته تعالى ووجوب توحيده بأفعاله الصادرة عن ربوبيته كخلقه وقيوميته. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، كخلقه وملكه وقيوميته. نعم. وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، وهذا كثير في القرآن ولكن يحول بين عباد القبور والصالحين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما خلقوا شيئا. إن يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه. ضعف الطالب المطلوب برهيق قطعي على وجوب التوحيد وعلى ضلال أهل الشرك. نعم، كفرهم وعنادهم وخبرهم. نعم، ما قدر الله حق قدر. فإنسان ما قدر الله حق قدر يميل قلبك إليه خطيئة جدا، أو تقر على ما هو عليه ولا يتمعر وجهك غضبا إذا رأيته خطيئة. نعم، ولكن يحول بين عباد القبور والصالحين وفهمه ما على قلوبهم من رين الشرك وطابعه فلا جرم. قال العراقي: ولكن يحول بين عباد القبور والصالحين وفهمه ما على قلوبهم من رين الشرك وفهمه ما على قلوبهم من رين الشرك وطابعه، يعني هذا هو الحائل. نعم، رين الشرك طبعه. نعم، طابع. نعم، فلا جرم. قال العراقي: لم يذكر هذا أحد من العلماء والمفسرين. وأما اسمه الرحمن فهو كما تقدم دال على أن الرحمة وصفه وصف ذات لا ينفك عنه، ولهذا لا يطلق على غيره. والرحيم هو الراحم لعباده البالغ في إيصال الرحمة، لأن فعيل من صيغ المبالغة، البالغ الغاية يعني هو الرحمة. نعم، لكن فعلان أبلغ، فعلان أحسن الله إليكم، لكن فعلان أبلغ فسعة الرحمة وكثرتها، لأنه بمعنى الامتلاء، هذا امتلاء في المعنى، فهو رحمن الكثير الرحمة عظيم الرحمة، فهي وصفه الكامل، ولذلك يرحم سبحانه وتعالى. نعم، فسعة الرحمة وكثرتها وإحاطتها، فسعة الرحمة وكثرتها وإحاطتها من أدلة عظمة الموصوف وكمال صفاته ووجوب عبادته وإلهيته وإنابة القلوب إليه. فالمستغيث بغيره الراغب إلى سواه فيما لا يقدر عليه غيره من الأمور المهمة العظام وما ليس من جنس الأسباب العادية، كمن يستغيث بالأنبياء والصالحين والملائكة ويرجع إليهم في حاجاته وملماته ما أعطى هذا الاسم حقه، ولا آمن به حق الإيمان الواجب ولو استشعر شيئا من كمال مدلوله وسعته وإحاطته لما عدل بربه سواه ولا التفت إلى غير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. شف عناية أئمة الدعوة بالتوحيد، تقرير التوحيد بالكلمة بالحرف والتعديد الخصائص وملء القلوب من محبة الله تعالى وتعظيمه وإجلاله. نعم، المعاني دقيقة جدا. نعم، ومشهد الأسماء الحسنى والصفات العلى مشهد عظيم لا يعرفه ويسير به إلا الصديقون العارفون بالله وما يجب له وما يستحيل عليه. وأما من تعلق بغيره والتفت إلى سواه وصار مبلغ علمه وغاية حذقه وفهمه تعلقه بالأولياء والصالحين ورجاء رحمته، تعلقه بالأولياء والصالحين ورجاء رحمتهم وإحسانهم وعطفهم، فهو محجوب عن هذا، غير عارف بربه، جاهل بصفات كماله ونعوت جلاله. قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فسجل على من أمر بدعاء الصالحين والاستغاثة بهم بالجهالة، سواء سمي ذلك توسلا وتشفعا واستظهارا وكرامة أو لم يسمه. وأما مالك يوم الدين فهو وصف كمال ومجد. وأما مالك يوم الدين فهو وصف كمال ومجد يقتضي وجوب معاملته وحده لا شريك له وإسلام الوجه له لأن الإسلام وإسلام عليك كلنا نخلي جمشومش سم وننبه كلنا نخلي لا نبه جمشومش لا نبه يجب أن ننبه وإسلام الوجه له لأن الاختصاص والانفراد بالملك يوجب الملك لأن الاختصاص والانفراد بالملك يوجب خوفه ورجاءه وطاعته والتعلق بالمملوك المقهور الذي لا شركة له ولا ملك بوجه ولا ملك له ولا ملك بوجه من الوجوه وقصده في طلب الإعطاء والمنع والخفض والرفع والنجاة من النار والفوز بدار الأبرار سفه وضلال مبين. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقد تمدح سبحانه باختصاصه بملك هذا اليوم في مواضع من كتابه مع أنه الملك المالك في الدنيا والآخرة لسر اقتضى ذلك وحكمة أوجبته وهي انقطاع كل العلائق والأسباب والمؤاخاة. الملك هو فعل المالك تحقق به والملك هو المملوك هو ملك الدنيا والآخرة وملك يوم القيامة لأن تتلاشى الأملاك ولهذا يقول لمن الملك اليوم ما يجي واحد يقول لله الواحد القهار. هذه من دقائق اللغة يعني. في الملك التملك والتحقق به والملك هو الشيء المملوك الذي يتصرف به المالك لله ملك السماوات والأرض. نعم صلى الله عليكم. وهي انقطاع كل العلائق والأسباب والمؤاخاة والوصل التي يتعامل بها أهل الدنيا في دنياهم. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فاعرف ما في هذا الخطاب من العموم وما دل عليه التنكير من الشمول المتناول لكل معبود. هذا قالوا في قراءة في مالك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين قالوا الملك أبلغ لأنه لا ينازعه فيها. أما المالك فكل الملك واضح هذا يملك البيت ذا وذي يملك البيت ذاك وذي يملك السيارة وذي يملك كذا وكذا قد يكون بينهما شركة أو ادعاء شركة أو غير ذلك في الدنيا لأنه فوضى. لكن يوم الدين لا ما في منازع لله تلاشت الأملاك واضمحلت حتى الملاك جاءوا ما يملكون الثياب لتستر العورات. نعم وما دل عليه التنكير من الشمول المتناول لكل معبود مع الله ولو نبي أو ملك وما يجري على يد الشفعاء ذلك اليوم لا يرد على الآية ولا ينفي العموم لأنه لا يقع إلا بإذنه تعالى في من يرضى قوله وعمله. فعاد الأمر له جل ذكره بدءا وعودا أولا وآخرا. فعاد الأمر له بدءا وعودا. السلام عليكم. والدين هو الجزاء والمكافأة على الأعمال حسنها وقبيحها وما لم ينزل به سلطان وما ولم ترد به حجة من الأعمال والديانات يجازى فاعله ويعاقب إن لم يمنع ويعاقب إن لم يمنع مانع كتوحيد الله إن لم يمنع صلى الله عليكم إن لم يمنع مانع كتوحيد الله والإيمان به وبرسله. وأي توحيد يبقى وينفع مع عبادة الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم وصرف الوجوه إليهم. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال جمع من العلماء عن شهادة أن لا إله إلا الله. وأما قوله يسأل الأولون والآخر ماذا كنتم تعبدون، هذا أول سؤال. الثاني ماذا أجبتم المرسلين، والثالث ماذا كنتم تعملون. نعم صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، بركة. شوف الكلام على هالآيات كيف الدقة كيف السلاسة واللطف كيف الإشارة إلى تأثر المعنى بزيادة الحرف أو حذفه. سبحان الله، هذا الشيخ عبد اللطيف ولا لا؟ لأنه درس بالأزهر، روحه صغير درس بالأزهر وأتقن أتقن. لما جاء النجد رجع شكوا فيه الإمام تركي والإمام عبد الرحمن بن حسن، قالوا ما ندري عنه عندها المصريين كلها المدري نخاف أنه تلبس التعقيد وشيء. وش الحل؟ قالوا الحل يروح للأحساء، يعني به مختلف العقائد والمذاهب وهم جيدين من جهة اللغة وعناية البلاغة والإعراب والمنطق وغيره، نختبره هناك وش يصير معهم. يوم انه راح هناك تبينوا فحل يصاقعهم ويوجههم وكذا ينتقد عليهم ويصح لهم وكذا كذا، جابوه خلوه نائب المفتي وبلغ من جلالة قدره وهيبته رحمة الله عليه، انه مهاب جدا. انه اذا كتب للامام تركي رحمه الله عليه جميعا بعض الامور اللي يبلغ عنها من التصرفات اللي محل نظر، وكتب اليه ووصل الكتاب اليه تركي ولا نفذ، يهجر الامام يبطي ما يزوره انه بخاطره عليه شيء. فإذا شعر الإمام تركي بهذا راح للشيخ عبد الرحمن أول وسلم عليه وسأله إياه وأرضاه وكل شيء، ثم جاء هو إياه عبد اللطيف سأله ولي الأمر رجل عبد اللطيف حتى يسترضونه. عجيب يعني، ما في أئمة الدعوة مثله من جهة اللطف وبعد النظر والحذق في وقت الأزمات الكبار. عجيب يعني، هو عجيب جدا، عجيب لطيف لطيف لطيف، له من اسم النصيب سبحان الله، ويغوص على الحقائق ويدرك أبعاد الأمور كذا كذا، وصاحب فراسة صادقة ما تكاد تخطئ. ما في الأسرة مثله أبدا، لا من الأولين ولا من التالي. يعني أفضل من البر كيف؟ إيه من جهة السياسة، من جهة السياسة وسياسة الناس، ومو من جهة التحقيق والعلم والبحث، لكن من جهة السياسة الناس تعمل الناس في أيام الفتنة برز علم، حتى أنه ساس الأمراء باسم نفسه. ومنه بدأ يبايع أمير ويخلع الثاني وتكرر، كتب له الشيخ حمد بحسين قال أنت وش هالتصرفات دي مثل الطير المبرقع مغطى عيونه، فكتب له عبارتين يرى الحاضر ما لا يرى الغايب، بس ولا خاف مع الشيخ لأنه شيخه الشيخ حمد زميله وزميل اللي بعد، كتب عبارتي بس ما هو وقت جدال وخصومه، بس يرى الحاضر ما لا يرى الغيب. وجد الشيخ حسين إبراهيم ها؟ وجد الشيخ حسين إبراهيم جد المفتي مفتي عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف صالح آل الشيخ الوزير صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف وعبد الله أخو عبد اللطيف الشيخ المملكة ويسمك عبد العزيز توفي عام 1936 اللي قال لك عبد العزيز يوم ادفنه يبي انه ما حد يتطاول عقبه من المشايخ قال ترى اذا كان تطويز بهذا العود وجاب الله واحد صار طويز محمد بن ابراهيم صار طويز نفس سياسه عبد اللطيف الاولى نطبقها شرعا لكن عبد اللطيف فيه لطف عجيب يعني ودقة فهم وأدب عبارة ونباهة في الرد جاءه كتاب من واحد عراقي معارض للدعوة ويتمدح ويمدح نفسه وكذا كذا ويستشهد بشعره يقول سالي إن جهلت الناس عنا وعنه فليس سواء العالم والمجهول يقول أنا الدليل خريت رد عليه الشيخ عبد اللطيف بأدب كذا وبين خطأ ما وقع فيه معارضة للتوحيد وكذا كذا قال وأما قولك استشهادك بيت الشعر سالي إن جهلت الناس عنا وعنه فليس سواء العالم والمجهول فجوابه إني سألت فلم أجد أحدا أثنى عليك وبعض القول تضليله وأما قولك إنك أنت الدليل الخريت فالجواب من يكون العقاب له دليلا يمر به على جيف الكلاب كل شيء شعر لغة عرب عنده دواء ما يلعب عليها أحد أبدا لطيف رحمة الله عليه يحض طلاب العلم على الدعوة قال والله لولا أني أخاف على نفسي من الأعراب لتجولت بالديار كلها لكن المواقف هذه صارت وكثرة الخصوم ما أنا ولا حكم ما بكلم إيه لكنه على من بارس وكلهم على الشيخ محمد الشيخ عبد الله الشيخ سليمان الشيخ عبد الرحمن الهز الجزب الله يصلحهم هديهم الله بارك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك